والسلام على رسول الله. ذكرت لكم قبل أن الكتب التي تذكر البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم متعددة، وذكرت لكم منها كتاب فتح البيان للصديق حسن خان، وكتاب إظهار الحق، وكذلك تفسير القاسمي، وكذلك تفسير الرازي. فهذا فتح البيان نقرأ قليلا منه هذا اليوم، ويبقى أشياء من البشارات نقرأ في يوم ثاني وثالث قليلا قليلا ثم بعد ذلك. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف: وهذه جملة صالحة منها تذكر هنا ونتكلم عليها بما يكشف عن حالها، والدلالة منها على هذا المقصود. فأقول وبالله أجول وأصول، فمن تلك البشارات ما في الباب السابع عشر من سفر التكوين، وعلى إسماعيل أستجيب لك هو ذا أباركه وأكبره وأكثره جدا. فسليد اثني عشر رئيسا واجعله لشعب كريم. فسيلد اثني عشر رئيسا واجعله لشعب كبير. انتهى. فقوله اجعله لشعب كبير مشير الى محمد صلى الله عليه وسلم، لانه لم يكن في ولد اسماعيل من كان لشعب كبير غيره. وقد قال تعالى ناقلا دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في كلامه المجيد: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الرازي وفي الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: وأنا أطلب لكم إلى أبي حتى يمنحكم ويعطيكم الفارقليط حتى يكون معكم إلى الأبد. والفارقليط هو روح الحق اليقين. هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربي، وذكر في الإصحاح الخامس عشر هذا اللفظ. وأما الفارقليط روح القدس، يرسله أبي باسمي ويعلمكم ويمنحكم جميع الأشياء، وهو يذكركم ما قلت لكم. ثم ذكر بعد ذلك بقليل: وإني قد أخبرتكم بهذا قبل أن يكون، حتى إذا كان ذلك تؤمنون. وذكر في الإصحاح السادس عشر هكذا: ولكن أقول لكم الآن حقا يقينا انطلاقي عنكم خير لكم، فإن لم أنطلق عنكم إلى أبي لم يأتكم الفارق لي، وإن انطلقت أرسلت إليكم. هذه العبارات مترجمة زي ما تشوفون من كتب محرفة. فقوله إلى أبي هنا هذا كلام عيسى عليه الصلاة والسلام: انطلقوا إلى أبي، يعني إلى ربي. نعم. فهذا إن لم يكن من المحرف جيد، فالأبوة أبوتان: أبوة تربية وأبوة ولادة. نعم. وهذا معروف في كلام العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، كما جاء في القراءة الأحادية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، في قراءة ابن عباس. وفي القراءة الأخرى قراءة أبي أيضا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهو أب لهم. وكذلك في تفسير قوله تعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فأحد الوجوه في تفسير الآية هؤلاء بناتي، أي أن النبي بمنزلة الوالد لقومه، فبنات القبيلة بمنزلة بناته، فهو يقول تزوجوا من بنات القبيلة من بنات القوم ودعوا عنكم هذه الفواحش. فعلى كل حال هذا إن لم يكن من المحرف فمعناه هذا، فأبوة التربية نعم تكون هي المرادة هنا. فمن معاني الرب المربي خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة. تجد الكلام على مثل هذا في الأبوة، أبوة التربية، وأنه يطلق عليه أب، وأنها أشرف من أبوة الولادة في مثل كتاب الكليات للكفوي. نعم. ولكن أقول لكم الآن حقا يقينا انطلاقي عنكم خير لكم، فإن لم أنطلق عنكم إلى أبي لم يأتكم الفارق ليط، وإن انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء هو يفيد أهل العالم ويدنيهم ويمنحهم ويوفقهم ويوقفهم على الخطبة والبر والدين. وذكر بعد ذلك بقليل هكذا: فإن لي كلاما كثيرا أريد أن أقوله لكم ولكن لا تقدرون على قبوله والاحتفاظ له. ولكن إذا جاء روح الحق إليكم يلهمكم ويؤيدكم بجميع الحق، لأنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه. هذا ما في الإنجيل. انتهى كلام الرازي. من يأتي بعد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وفي الزبور 149 سبحوا الرب تسبيحا جديدا سبحوه في مجمع الأبرار، فليفرح إسرائيل بخالقه وبنو صهيون يبتهجون بملكهم، فليسبح اسمه بالمصياف بالطبل والمزمار يرتلوا له، لأن الرب يسير بشعبه ويشرف المتواضعين بالخلاص. تفتخر الأبرار بالمجد ويبتهجون على مضاجعهم ترفيع الله في حلوقهم، وسيوف ذات فيم في أياديهم، ليضعوا انتقاما في الأمم وتوبيخات في الشعوب، ليقيدوا ملوكهم بالقيود وأشرافهم بالأغلال من حديد، ليضعوا بهم حكما مكتوبا. هذا المجد يكون لجميع الأبرار. انتهى. وهذا الزبور عبر عن المبشر به بالملك وعن مطيعه بالأبرار، وصدق جميع هذه الصفات على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولا ينكر ذلك إلا من عمى الله عين بصيرته وخذله عن سبيل هدايته. ومنها ما في إنجيل يوحنا وترجمته بالعربية. يكفي، وقف عند هذا، أعرف هذا المكان. نعم تفضل. ربما نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الحديث. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما قر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث. وفيه أن تقول: أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. انتهى. هذا الحديث بهذا السياق ضعيف الإسناد، لكن الجملة الأولى اللي هي الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، هذه جملة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي بعض رواياتها بعض المغايرة اليسيرة التي لا تؤثر في المعنى. نعم. وجاءت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رووها عنه عليه الصلاة والسلام، كأبي بكر كما هنا، وابن عباس. نعم. وأيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال ابن القيم: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه. نعم. سبق التنبيه أظن في بعض الدروس، لا أدري في أيها، على كل حال، على أن الند ليس مطلق الشبيه، وإنما فيه معنى زائد على ذلك، فهو شبيه مع، شبيه مناوئ. نعم. وليس كل شبيه يقال له ند، فلان ند فلان. نعم. إذا كان مناوئا له. نعم. ونحو ذلك من المعنى، والله أعلم. يعني هو أخص من مطلق الشبيه. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أنه يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. هذا حسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. نعم. وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد، وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام بن هملتين الأنصاري، ثم السلمي بفتحتين صحابي جليل ولأبيه مناقب مشهور رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة. قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. نعم، على كل حال الأدلة تدل على أن من وقع في شيء من الشرك الأصغر أو الشرك الخفي أنه لا يخلد في النار. نعم، وإنما الذي يخلد في النار هو من جاء بالشرك الأكبر. وأما قوله قبل كيسير الرياء، فالمقصود أن كثير الرياء يعني أن يكون عمل الإنسان كله من قبيل الرياء، أو إذا دخل الرياء في أصل الإيمان فمثل هذا ليس له عند الله نصيب، وهو أحد المعاني التي يحمل عليها قوله تبارك وتعالى في آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعلى هذا حملها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم، كما في قوله: نعم، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3. ثم ذكرهم وبكى أبو هريرة رضي الله عنه بكاء شديدا، ثم قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ الآية: من كان يريد الحياة الدنيا. فهذا أحد المحامل، نعم، التي تحمل عليها هذه الآية أنها في أهل الرياء، يعني من كان الرياء في أصل الإيمان، من كان الرياء واقعا في أصل إيمانه أو كان عمله رياء من أوله إلى آخره. أما من وقع له شيء من الرياء فيما دون ذلك فهذا شرك أصغر، العلماء مختلفون فيه. نعم، هل يغفر أو لا يغفر، ولكن لم يختلفوا في أنه لا يخلد في النار. نعم. وقال النووي: وأما تلك الأمثلة مثل ما شاء الله وشئت، لولا الله، وفلان، فهذا صار هذا جعل الله عز وجل جعل هذا المذكور ندا لله عز وجل وإن لم يقصد من جهة المعنى، فساواه بالله تبارك وتعالى بهذا الإطلاق في اللفظ، فجعله نظيرا، لله تبارك وتعالى. والأصل أن يقول لولا الله ثم فلان. نعم، فهذا الذي يسمونه شرك الألفاظ. وكالحلف بالمخلوق إذا كان لا يقصد تعظيم، إن كان لا يقصد تعظيم هذا المخلوق تعظيما لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. أما إذا أقسم بالمخلوق وهو يعتقد فيه من التعظيم ما لا يصلح إلا لله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهكذا. نعم. وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وغير ذلك كأن يأتي مثلا بناقض من النواقض يقول لا إله إلا الله ولكنه ينقض لا إله إلا الله، نعم، بشيء من النواقض، فهذا حكمه حكم الكفار الذين يخلدون في النار. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة. فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هذا شرح للحديث الذي مضى آنفا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فهنا قد يقول قائل: قد يكون الإنسان لا يشرك بالله شيئا، ولكنه لم يقر بشهادة أن محمد رسول الله. أو قد يكون هذا الإنسان مات لا يشرك بالله شيئا، ولكنه لا يؤمن بالقرآن. وقد يكون لا يشرك بالله شيئا، ولكنه وقع في كفر كسب القرآن، جيد، أو كسب الله سبحانه وتعالى، أو كسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يقال إنه إشراك، لكن يقال إنه كفر. نعم، فهذا مات ولم يشرك بالله شيئا، فيقال نعم، فيقال في مثل هذه الأشياء نعم لا فرق بينها وبين الإشراك، لا فرق بينها وبين الإشراك. طيب، وأين الإيمان الذي هو شرط دخول الجنة؟ يقال: هذا دل عليه بالاقتضاء. إذا مات لا يشرك بالله شيئا، فهذا يقتضي أنه يوحد الله عز وجل. نعم، وأين شهادة أن محمد رسول الله؟ نقول: هذا يلزم من الأول، من كونه لا يشرك بالله وآمن بالله عز وجل، فيلزم أن يأتي بما لا يصح إيمانه إلا به، وهو شهادة أن محمدا رسول الله. هذا قصده، واضح؟ وإلا فإن من مات وهو لا يشرك أي إشراك، لا يكفي هذا في دخوله الجنة، لابد من الاتيان بالتوحيد، ولا يكون عنده ناقض من النواقض، ويأتي بالأمور التي يجب الإيمان بها. وقوله: من مات لا يشرك بالله، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. دخل الجنة يعني أنه من أهلها، فيدخل الجنة إما ابتداء لأنه لم يقع له أي إشراك، أو بعد أن يعذب فمآله إلى الجنة. نعم، لأن هو المقصود هنا بالشرك، إذا قلنا دخل ابتداء يعني جميع أنواع الشرك، لأن قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا نكرة في سياق النفي، فتدل على العموم، فيقال دخله ابتداء، أو يقال بأنه لا يشرك بالله شيئا هي نكرة في سياق النفي تدل على العموم، لكن هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص الذي هو الشرك الأكبر. نعم، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فيها سؤال عن هذا الباب. نعم، ترى ما أسمع. كيسير الرياء، ممكن أن يقال فيه، جيد، في يسير الرياء. نعم، هو أن يلتفت قلب العبد، نعم، أن يلتفت قلب العبد إلى المخلوقين، نعم، إلى المخلوقين في بعض العمل الذي يبتغى به وجه الله، في بعض العمل الذي يبتغى به وجه الله سوى أصل الإيمان على وجه التصنع لهم وطلب المحمدة، فهذا يمكن يضبط به يسير الرياء أو الرياء الذي لا يخرج صاحبه من الملة. جيد، في سوى أصل الإيمان، سوى أصل الإيمان في بعض العمل، في بعض العمل، و يعني في غير ما تتحقق به نجاته، ما يتوقف عليه إيمانه. ويمكن أن يقال، أن يعرف بتعريفات أخرى قريبة من هذا، كأن يقال هذا الرياء اليسير، نعم، هو أن يتصنع للمخلوقين، أن يتصنع للمخلوقين في بعض عمله الصالح، في بعض عمله الذي في بعض عبادته، في بعض عبادته، نعم، وعمله سوى أصل الإيمان. وأنتم تعرفون الفرق بين الرياء وبين السمعة. الرياء من الرؤية، كأن يزين صلاته أمامهم، وأما السمعة فهي من السماع، من سمع الله به، فيكون في الأشياء التي لا تشاهد، ما رأها الناس، لكن هو يطلب المحمدة، نعم، بالتسميع، نعم. فرق بين الشرك الأصغر والأكبر، في على كل حال سبق في شرح كتاب التوحيد ذكر عدة ضوابط، يمكن ذكرت 5 ضوابط نفرق بها بين الشرك الأصغر وبين الشرك الأكبر، فيمكن أن تراجع هناك. لكن على كل حال من ذلك، نعم، أن يرد في اللفظ قرينة في الحديث، نعم، فيه قرينة تدل على أنه لا يراد به الشرك الأكبر، أو يرد دليل من خارج يدل على ذلك، أو أن يحمله الصحابي أو الصحابة على هذا المعنى، نعم، أن يحمله الصحابي أو الصحابة على هذا المعنى، نعم. كيف؟ يذكر بعضهم هذا، لكنه ليس بإطلاقه، ليس على إطلاقه، يجعلون هذا من باب الوسائل، نعم، كان واقعا في الوسائل، ولكن هذا ليس على إطلاقه. بعض ما يقع في الوسائل يكون من الشرك الأكبر، نعم. يعني أنت الآن إذا قلت الآن والنبي، هذا من الشرك الأصغر ولا لا؟ فإن قام في قلبه من التعظيم ما لا يصلح إلا لله، وش يكون هذا؟ يكون شرك أكبر. فنفس العمل المعين يكون ببعض الاعتبارات شركا أكبر، وفي بعضها شركا أصغر. وإن شئتم في الفوائد التي نذكرها بين يدي الدرس، جيد، أذكر لكم في بعض الأيام بعض الضوابط التي يمكن أن يتميز بها، نعم، أصل هذا الباب، وإن كان يصعب ذكر الحد الضابط الدقيق الذي يفصل هذا الباب فصلا، بحيث لا يلتبس شيء من مسائله، لأن كثير من هذه القضايا فيها تفصيل، إن كان كذا فهو كذا، وإن كان كذا فهو كذا، في كثير من الأشياء، نعم. غيره في شيء آخر؟ نعم، تفضل اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.

وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: ومن اتبعني، عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. نعم، يعني الآية تحتمل معنيين. نعم، في العطف: قل هذه سبيلي، هذه طريقي، أدعو إلى الله. نعم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيمكن في قوله ومن اتبعني، نعم، يقول: وقيل ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أي أنا وأتباعي على بصيرة. نعم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. واضح؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا الدعوة إلى الله على البصيرة عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائد إلى أتباعه. نعم، يدعون إلى الله وعلى بصيرة. نعم، ويمكن أن يكون ذلك، قال: وقيل ومن اتبعني، عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على البصيرة، على بصيرة. هذا هو القول الذي ذكرته آنفا. أما الأول قال: أي أنا وأتباعي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقيل ومن اتبعني، عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. على كل حال، الآية تحتمل معنيين. المعنى الأول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة من بعده، وهم أهل البصائر. نعم. وتحتمل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب البصائر. نعم، والله تعالى أعلم. وعن القولين، فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعي على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعي على الانتساب والدعوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ومنها أن البصيرة من الفرائض. ومنها أن يعني من وين التنبيه على الإخلاص؟ من قوله أدعو إلى الله، يعني ما أدعو إلى نفسي، ولا أدعو إلى طائفتي، نعم، وإنما أدعو إلى الله فقط. نعم، وكيف يعرف العبد أنه يدعو إلى الله أو يدعو إلى غير الله؟ يعرف هذا من نفسه بقصده وإخلاصه وتوجهه لله عز وجل بهذه العبودية، وهي الدعوة. نعم، ويظهر هذا في عمله أيضا، في عمله إذا كان يفرح بكل من دعا إلى الله وكثر الخير، نعم، فهذا يدعو إلى الله. وإذا كان لا يريد من أحد أن يعمل شيئا إطلاقا إلا أن يكون ممن يوافقه فقط، نعم، ولو كان هذا العمل الذي دعا إليه، هذا الأمر الذي دعا إليه هذا الإنسان أو قدمه للناس مما يوافقه هو عليه، لكن لأنه يخالفه في أشياء أخرى، نعم، ولا ينتسب إليه، فهو لا يريد أن يمكنه من عمل إطلاقا، فيسد كل طريق في وجهه. فمثل هذا لا يدعو إلى الله، نعم، وإنما يدعو إلى شيء آخر. هذا هو الفرق. وإن زعم أنه يدعو إلى الله، فهذه دعوة غير صحيحة، هذه دعوة غير صحيحة. نعم. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكونه، لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد القتال يعني إلى الجلاد إن أمكن. انتهى. وقال أيضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. نعم، يعني هذا ضابط دقيق قد لا يتفطن له الإنسان. ما الفرق بين قوله تبارك وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما في سورة الفرقان، ويدعو ربه بهذا، والإمام هو المقدم على غيره. نعم، وبين ما جاء في ذم الرئاسة والتطلع إلى التصدر وما شابه ذلك، فالفرق بينهما نعم واضح من حيث القصد ومن حيث العمل. فهذا الذي يدعو ربه، المؤمن يدعو ربه: واجعلنا للمتقين إماما، أن يكون دالا على الخير مرشدا إليه، نعم يقتدي الناس به في فعل الخيرات، فيكون له مثل أجورهم، نعم فيكون بهذا الاعتبار من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. كما يقال: فلان إمام لأهل الفجور، وفلان من أئمة الفساد، وفلان من أئمة كذا، وهكذا يقال: فلان من أئمة الخير والدعاة إلى الله عز وجل، ومن أئمة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، فلان إمام في الجهاد بمعنى أنه مقدم فيه، له بلاء وبذل نعم وعمل كثير بز فيه غيره. هذا هو المراد. فكل مؤمن يحب أن يكون له اليد الطولة في العمل الصالح، وأن يكون مشمرا متقدما على غيره في طاعة الله تبارك وتعالى، له بلاء في الدعوة، وله بلاء في الجهاد، وله بلاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك. فأصحاب هذا البلاء العظيم يكونون أئمة، هذا هو المراد. فيحب أن يكون من هؤلاء: واجعلنا للمتقين إماما. وأما حب الرئاسة المذموم فمعنى ذلك أن قلبه ملتفت إلى المخلوقين، يحب منهم أن يعظموه وأن يصدروه وأن يقدموه، نعم، ولا يرضى أن يقدم غيره أو أن يثنى على غيره أو أن يذكر غيره، نعم، أو لا يرضى بحال من الأحوال أن يعمل إلا أن يكون رئيسا متبوعا، ولا يمكن أن يرضى أن يعمل جنديا في طاعة الله عز وجل، إما أن يرأس أو لا يعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون حما ذكر الرجل إذا كان في الساقة كان فيها، وإذا كان فهو في أي مكان يعمل ويقدم ويبذل لدين الله عز وجل، سواء كان رئيسا أو مرؤوسا. فإذا كان العبد عنده هذا التطلع ويحب أن يقدم ويحب أن يشار إليه وما شابه ذلك، فهذا فيه بلاء، هذا فيه بلاء وعلة قد تؤدي إلى، نسأل الله العافية، إلى هلاكه. نعم، مهما كان عمله الصالح، مهما كان عمله الصالح، نعم لازم العمل، وهذا هذه من مظاهره أن العمل لازم ينسب إليه، ولا يمكن أن يغلط أحد في يوم من الدهر فينسب ذلك إلى غيره، أو يقال فلان هو اللي قدم أو نحو ذلك فيغضب لماذا لا ينسب الفضل إلى أهله. بينما المؤمن الصادق لا يريد أن يذكر ولا ينسب إليه من ذلك شيء، كما قال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف. نعم، فهذا هو الصادق، لا يهمه أن يقال فلان هو اللي عمله، فلان هو الذي عمل المشروع الفلاني. نعم، وإنما همه أن يقوم هذا العمل وينتفع الناس به، ولا يعرف أن فلان هو الذي كان وراءه، وأنه هو الذي سعى فيه، وأنه هو الذي بذل، أو هو الذي أنفق عليه، ولا يحتاج إلى هذا. بينما الآخر لا، كيف، لابد أن يكون. نعم، ولو جاء أحد أنفع منه وأجدى منه وأكثر خبرة منه فلا يمكن أن يمكنه أن يتقدم عليه. نعم، فلا يرضى به إلا أن يكون تابعا له، بل ربما لم يحتمل وجوده أصلا لئلا تتوجه الأنظار إليه، ثم يبقى هذا الإنسان كاسدا في زعمه. فهذا صاحب البلاء الذي قد يهلك بسببه. هذا الفرق بين طلب الإمامة في الدين وبين طلب الرئاسة والصدارة. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا، وفي قلوبهم مهيبا، وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك، بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين. على كل حال، حتى لا يلتبس عليك هذا الباب بطلب الرئاسة المذموم، تفضل لهذا المعنى الذي ذكرته آنفا، وهو أن يكون الإنسان له بلاء في عمل الخير، نعم، وجهد كبير، نعم، فيكون بهذا الاعتبار يكون لا شك متقدما في عمله الصالح على غيره، وفي بلائه يكون متميزا، نعم، مع نيته وإخلاصه وصدقه. هذا هو المراد. أما الآخر فلا يريد ذلك، وإنما يريد المحمدة في قلوب الناس، وأن ينقادوا له لإشباع لإشباع حاجة نفسانية وهي السيطرة والعلو والظهور وما شابه ذلك، فهذا قصد فاسد. نعم، فرق بين من يريد من الناس أنهم يتبعونه، يذهب إلى قوم يدعوهم إلى الله، يحب أن يتبعوه على طاعة الله عز وجل وأن يطيعوه، فرق بين هذا وبين من يكون يريد الناس أن يكون أتباعا له فيرئسونه عليهم، فرق بين هذا وهذا. أظن المسألة واضحة ولا لا؟ تفضل. سؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات لاسم الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة. وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. نعم، يعني هو يشبع حاجة في نفسه، نعم، باتباع الناس له واجتماعهم إليه فيكون رئيسا، نعم، وهم أتباع بهذا الاعتبار، يحب أن يمشي الناس خلفه، يطرب قلبه لخفق نعالهم، نعم، وما شبه ذلك. فهذا هو المذموم. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يحذرون، نعم، من هذه المداخل الخفية، يحذرون منها أشد الحذر. نعم، فعمر رضي الله عنه لما رأى أبي بن كعب رضي الله عنه وحوله جمهرة، نعم، من أصحابه وهو من علماء الصحابة، علاه بالدرة وبين له علة ذلك، نعم، وهي أنه خشي عليه أن يتأثر بخفق نعال هؤلاء ومشيهم خلفه، وأن ذلك مذلة للتابع، نعم، وفتنة للمتبوع. نعم، وهكذا كان أيوب السختياني رحمه الله كان يدخل ويخرج من طرق لا يهتدي إليه، كانوا يعجبون كيف يهتدي إليها، يدخل من أزقة وأماكن ما تعرف من أجل لا يمشي في الطرق المليئة بالناس والأسواق الحاشدة لئلا يتبعه أحد. نعم، كانوا يعجبون كيف يهتدي إلى مثل هذه الطرق. وكان يجلس إلى سارية في المسجد، بعد الجمعة، يقول فإذا كثر الناس وجد لذلك انبساطا وسرورا، وإذا قل الناس وجد في ذلك وحشة. فسأل عنها شيخه، أظنه سأل عنها أبا قلابة الظاهر، لا أذكر، على كل حال سأل، فقال هذا مجلس سوء لا تعود إليه، هذا مجلس سوء لا تعود إليه. وذلك أن القلب صار فيه ركون إلى هذا المعنى. وهذه مداخل خفية جدا، يعني فرق بين من يحب، نعم، أن يلقي محاضرة فيسمعه عدد كثير من الناس لينتشر الخير على أكبر نطاق، نعم، هذا جيد، لكن هناك فرق خفي بينه وبين من أحب أن يجلس الناس إليه لمعنى في نفسه يعود إليه، لا لنشر الخير. وقل أن يميز الإنسان بين هذه المداخل والخواطر أو المقاصد التي تكون في نفسه، فتحتاج إلى تدقيق. نعم، ولذلك فإن الله يحب العبد الخفي التقي، يحب العبد الخفي التقي. نعم، على كل حال أظن هذا يوضح المقصود، والله تعالى أعلم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقر الله، واحتقار من أكرمه الله. ذكرت لكم في بعض الأيام أظن في بعد صلاة العشاء في الكلام، أول الكلام على رياض الصالحين في الإخلاص، ذكرت لكم قضية فسر بها بعض العلماء هذا الباب، وهي قضية حب الرئاسة، وأنه لربما آخر ما يخرج من رؤوس الصالحين حب الرئاسة. وإذا نظرت إلى نزاعات وقعت بين علماء وأشياء عجيبة، تجد أنها ترجع أحيانا إلى إشكال في هذا الباب. قلنا لكم إن الإنسان قد يمنع نفسه، يستطيع أن يسيطر على نفسه فيحبسها عن الشهوات الظاهرة، فلا يفعل هذه الأشياء التي حرمها الله عز وجل، مما يتهافت عليه كثير من الناس فيلبون للنفس حاجتها وميلها إلى ما حرم الله تبارك وتعالى مما تشتهي، زين الناس حب الشهوات. فإذا بقي كذلك فإن النفس تتسلل إلى مخرج من مخرج خفي إلى شهوة أعظم من هذه الشهوات التي يتهافت عليها العامة، شهوة البطن ونحو ذلك، تتسلل إلى مخرج من مخرج خفي وهو المحمدة في قلوب الخلق والمنزلة في قلوبهم. نعم، فهذا يورثها لذة لا تعدل تلك اللذات التي يحصلها هؤلاء العوام بهذه الشهوات المحرمة التي يفعلونها. نعم، ومعلوم أن هذه المحمدة وهذه الشهوة، نعم، وهي الجاه في قلوب الخلق والمحمدة في قلوبهم، معلوم أن النفس لربما يبذلون دماءهم وأنفسهم في سبيل تحصيلها. الرجل الذي قال قتلت، الرجل الذي يقاتل يقال شجاع، يبذل نفسه من أجل هذا. وكذلك الذي ينفق ماله من أجل، كم من إنسان ينفق أمواله من أجل أن يقال فلان كريم. نعم، فطلب المحمدة والمنزلة في قلوب الخلق هذا تبذل فيه النفوس والأموال عند من لا خلاق له، والله المستعان. نعم، ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا بأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمى عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم، كما في الحديث أن المتكبرين يحشرون على هيئة الذر يطأهم الناس. نعم، إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، يكفي هذا، يحب يمشي من الإخوان. في أحد عنده سؤال؟ نعم، كيف مجادلة إيش؟ مسألة مجادلة أهل البدع والضلال في الدعوة إلى الله عز وجل، الأصل أنهم لا يجادلون ولا يستمع إليهم ولا يسمح لهم أن يلقوا بدعهم وشبههم، هذا هو الأصل، وإنما يكون ذلك في مواطن ثلاثة، نعم، أو أربعة. الأول هو أن تكون هذه البدعة عمت وطمت وذاعت وخشي منها على العامة، فلا بد أن يتصدر لها من يرد عليها، ويشترط فيه أن يكون متحققا بالعلم قادرا على دفعها. نعم، والأمر الحالة الثانية هي أن تذكر البدعة في مجلس أنت فيه حاضر، كما قال ابن بطة رحمه الله، فإن استطعت أن تصرف أسماع الناس عنها، عن هذا اللي يطرحها، فهذا هو المطلوب. وإن لم تستطع وأنت تستطيع الجواب عنها وقد ألقيت في هذا المجلس فيتعين الجواب. الحالة الثالثة وهي إذا جاءك إنسان عنده شبهة وهو يريد الحق فيبين له الحق بأقرب طريق دون الدخول في تعمقات وتكلفات وأمور لا تحمد عواقبها، هذه الحالة الثالثة التي يسمح فيها بسماع الشبهة أو البدعة والجواب عنها. أما ما عدا ذلك فعندنا يمكن أن نقول عشرات النصوص، إذا أردنا أن لا نبالغ، عشرات النصوص عن السلف رضي الله عنهم في المنع والتحذير من سماع الشبه ومن مناقشتها ومن الرد عليها. والإمام أحمد كان ينعى على المحاسب أمورا وكان ينكرها عليه، ومن ذلك أنه كان يعرض الشبهة ثم يجيب عنها، وكان الإمام أحمد ينكر هذا ويقول لا آمن أن تقع في قلب عبد فلا تخرج منه، وقد يقصر في الرد فيقال قصر أهل السنة، وما كل الناس سيقتنعون بالرد. ولذلك لما كتب إليه رجل يستشيره في أن يداخل أهل الكلام ليرد عليهم مذاهبهم نهاه عن ذلك. وتعرفون أخبار كثير من السلف حينما يأتي رجل من أهل البدع يريد أن يتكلم كان يضع أصبعه على أذنيه مثل ابن سيرين وغيره، يقول إما أن تقوم وإما أن أقوم. نعم. والخبر أيضا الآخر الذي جاءه رجل من المعتزلة وأراد أن يناظره فأبى. نعم. وقال لأن القلب ضعيف. وكذلك أيضا خبر أيوب السختياني لما جاءه رجل من أهل البدع فقام عنه فقال أكلمه، قال لا، قال بكلمة، قال ولا نصف كلمة، وأشار بأصبعه. فكل هذه الأشياء وغير هذه الأشياء وغير هذه الأثار كثيرة جدا ذكرها ابن بطة في كتابه الإبانة الصغرى وفي كتابه الشرح والإبانة الكبرى، وكذلك الأجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. وغير هؤلاء كثير يذكرون هذه الأثار، فهذا هو الموقف منها. ولذلك هذه الصولة والجولة العارمة في الأنترنت في كل من أراد أن يلقي شيئا ألقاه، وانظر إلى الردود، انظر إلى الردود من ضعف وهلهلة وسوقية في الرد والأسلوب وضعف في المعلومات. فمثل هذه الفوضى العارمة أقول من عرض قلبه لها فلا يؤمن عليه أن يخرج بالسلامة، فالقلب ضعيف. ولذلك شيخ الإسلام نصح ابن القيم بنصيحة لما كانت تشكل عليه بعض الشبه، فكان يقول اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعله كالإسفنجة. على كل حال، نعم. أصلها كثير، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث، فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. نعم نعم شيء آخر. نعم. بينش واللزوم هو أشبه ما يكون به. نعم. وقد يطلق الاقتضاء بمعنى اللزوم، قد يطلق الاقتضاء بمعنى اللزوم. وعلى كل حال بعضهم يفرق بينهما في الاستعمال، فيقولون الاقتضاء نعم قد يكون لغويا، يعني لابد من مقدر في اللغة، وقد يكون عاديا، وقد يكون عقليا، وقد يكون شرعيا، أربعة. نعم. حرمت عليكم أمهاتكم، يقولون بدلالة الاقتضاء يعني الاستمتاع بأمهاتكم أو نكاح أمهاتكم، لأن التحريم لا يتعلق بالذوات، الحكم لا يتعلق بالذات وإنما لمعنى يتعلق بها، فيقول لابد من مقدر. وكذلك في قوله نعم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، على هذه الرواية وإن كان فيها ضعف لكن المقصود المثال رفع عن أمتي، يقول الواقع يدل على أنه لم يرفع، الخطأ موجود، فإذا لابد من مقدر. نعم. رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان، هذه كله يسمونه دلالة اقتضاء، سواء كان الداعي إليه العادة الموجودة، نعم، أو العقل اقتضاء عقلي، أو الشرع، أو اللغة تقدير لغوي، لا بد من مقدر في اللغة ولا ما يصح الكلام لغة. وأما دلالة اللزوم فهو ما يؤثره ذلك ويلزم عنه وينتج عنه. فإذا قلت مثلا الله عز وجل من صفة الله اسمه الرحيم، فهذا يتضمن صفة الرحمة، ويلزم من ذلك أنه يرحم، من أسمائه الرزاق يتضمن صفة الرزق، ويلزم أنه يلزم من ذلك أنه يرزق. إذا قلت الله نعم ذو الألوهية فهو الإله وحده، فهذا يتضمن أنه هو الرب، ويلزم من ذلك أنه هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، لا يكون إلها إلا أن يكون هو الذي يفعل ذلك جميعا. ماشي، يلزم أن يكون عليما حيا، يلزم أن يكون حيا. إذا قلت الله عز وجل هو المدبر يلزم أن يكون حيا ولا لا؟ يلزم أن يكون عليما ولا كيف يدبر بلا علم؟ يلزم أن يكون قديرا، كيف تكون التدبير بلا قدرة؟ فهذه من اللوازم. نعم نعم. طبعا هو انتقد عليه أشياء أخرى، بس هذا من الأشياء اللي انتقد عليه. إيه، على كل حال الإمام أحمد رحمه الله والسلف الذين كانوا في وقته وقبل وقته كانوا يشددون في هذا الباب. نعم، يشددون في هذا الباب، والسبب أن البدع، أهل البدع بدأوا ينظرون في العلوم الكلامية، وبدأوا يوغلون في الجدل، فكان هذا الباب جديدا على الناس، وهو باب فتنة كبيرة، فأرادوا سده تماما. ولكن بعد ذلك صارت البدع للأسف هي الأصل، وعمت وطمت، وصار الداعي إلى السنة في بعض الأوقات صار غريبا، نعم، شاذا، فيحتاج من أراد أن يدعو هؤلاء الناس إلى مناظرتهم وجدالهم وما شابه ذلك، كما فعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، حياته كلها مناظرات. فهذا احتاج إليه، ولذلك تجد في شرح الطحاوية، نعم، في الكلام على القضايا الجدلية، نعم، يقول ثم احتاج الناس إلى هذا الباب، ثم لما كثر الكلام واتسع احتاج الناس إلى هذا الأمر. يعني صار أهل السنة يكتبون في هذا الشيء، ولا الإمام أحمد كان ينكر على الناس اللي يؤلفون من عندهم، يعني غير الآثار، كان ينكر عليهم، مع أن الإمام أحمد نفسه رد على المعتزلة ببعض الردود العقلية. نعم، فهذا هو المقصود. ولكن مسألة الشبه ينبغي أن لا تعرض هكذا، تزين الشبه كما يفعل الرازي، يعرض الشبهة نقدا ويرد عليها نسيئة. واقرأوا الكلام على الرازي في كتاب لسان الميزان للحافظ بن حجر، فهذا المسلك خطير، حتى إن بعض العلماء اتهموا الرازي، يعني اتهموه في دينه، وأنه قصد ترويج هذه الشبه باسم الرد عليها، لأن ردوده كانت ضعيفة، والشبه التي كان يريدها كانت محكمة قوية جدا. وبعض العلماء التمس له عذر، وهو أنه لشدة حرصه على ألا يبقى للمخالف أدنى احتجاج واعتراض، فكان يحشد قواه من أجل جمع كل ما يمكن أن يستدل به المخالف ويصلح حجة له، ثم تكون قواه قد انتهت واستهلكت في جمع أدلة المخالف، ثم حينما يرد يكون قد أصابه الفتور فيأتي الرد ضعيفا. فبغض النظر عن هذا وهذا، نحن نقول يمكن أن نجيب عن الشبه بطريقة أخرى. في مقام التعليم تلاحظون نمر على أشياء ونذكرها نقول هذه لم يصح الحديث فيها أصلا. نعم، مثلا عائشة رضي الله عنها تقول نعس الكاتب، عثمان يقول إن في القرآن لحنا ستصلحه العرب بألسنتها، وما شبه ذلك. حينما نمر على هذه الأشياء في كتاب من كتب الكتب التي تتحدث عن جمع القرآن مثلا، نمر على هذه الأشياء ونقول هذا ضعيف، هذا لا يثبت عن عثمان، هذا كذا لا يثبت عن عائشة، ضعيف، انتهينا خلاص. واضح؟ فلما تمر بك الشبهة تعرف الجواب عنها مباشرة دون أن نبرزها. شبهة رقم واحد أن في القرآن أشياء كذا وكذا وكذا، شبهة رقم اثنين، ثم نقول الرد أولا ثانيا ثالثا كما يفعل بعض الناس، مثل ما فعل أحدهم في الكلام على كون السور المكية قصيرة، قصيرة الآيات، والسور المدنية طويلة، فيقولون هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر باليهود في المدينة وأن القرآن من عنده. الرد أولا أن خطاب الأذكياء ليس كخطاب الأغبياء، ومعلوم أن أهل مكة كانوا أهل ذكاء والمعية بخلاف أهل المدينة، حسبي الله عليك، يعني معناها أن الأنصار كانوا أغبياء، هذا رد. ومن اللي كانوا في المدينة أصلا؟ هم هاجروا أهل مكة، وكان أكثر أهل المدينة من المهاجرين وليسوا من الأنصار، تكاثر الناس على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أكثر من أهلها، من أهل الأرض، معروف في السيرة. فهذا رد. لا، الله المستعان. فأقول لذلك احنا ما نعرض الشبهة بهذه الطريقة، احنا ندرس العلم، وهذه القضايا تذكر بطريقة غير مبرزة، يمر عليها طالب العلم فيفهم حكمها تبعا، فإذا عرضت عليه عرف الجواب عنها. الشيء الآخر، كثير من الشبه اللي يذكرونها ويألفون فيها كتب أحيانا، شبه ما سمع فيها أحد، كاتبها مستشرق ونطلعها من كتاب من كتبه التي لا يعرفها أحد، ونجي نبرزها في كتاب لنا ودرس على الطلاب في الجامعات. هذا هذا هذا عقل ذا، صرنا جسور لهذه الشبه. وكذلك أيضا هذه الشبه التي نعرضها، التي تعرض، إن كانت عرضت أصلا فنحن نجيب عنها، نقول أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا. إن كانت لم تعرض فنحن لا نعرضها، وإنما نذكرها مع مسائل العلم، تمر مع مسائل العلم تبعا، فيذكر الجواب عنها دون أن يشعر السامع، دون أن يشعر السامع أنه أمام مشكلة تحتاج إلى حل، وقد لا يقتنع بهذا الجواب الذي تذكره له أنت، والقلب ضعيف. والله أعلم. نعم، كيف هذول اللي فيها الانترنت وغيرهم يحتاجون إلى ضبط، يحتاجون إلى بيان منهج أهل السنة في الرد، ومن هو اللي يرد. نعم، ضبط شرك الألفاظ. شرك الألفاظ يا أخي على اسمه أن يكون متعلقا باللفظ. نعم، وشرك الألفاظ هذا قد يكون من قبيل الشرك الأصغر، وقد يكون من قبيل الشرك الأكبر، وأكثر ما يراد به الشرك الأصغر. نعم، فإذا ردنا به الشرك الأصغر نقول هو الشرك المتعلق باللفظ. نعم، ولا يبلغ الشرك الأكبر. لكن هذا مثل ما قلت لكم يصعب أن تجعل حدا فاصلا فيه، لأن نفس القضية المعينة مثل الحلف بغير الله يكون في صورتين، نعم، شرك أكبر وشرك أصغر. نعم، الذي أذكر أن الحديث صحيح، إذا أحد من الأخوان يذكر شيء آخر. نعم نعم، في شيء آخر؟ نعم، أيوة، نعم نعم، تفضل. لا، ما يلزم من الناحية الإدارية، من الناحية الإدارية، القيادة الناجحة مثلا، مهارات القيادة وما شابه ذلك، هذه علوم تتعلم، كيف يكون المدير ناجحا في عمله، إدارة مدارس، إدارة شركات، إدارة مستشفيات أو غيرها. هذا ما في إشكال، هذا من العلوم النافعة التي يحتاج إليها، والناس لابد لهم من هذا أصلا، لابد لهم من مدراء ودورات المدراء، جيد. لكن ليس هذا هو الذي ينمي هذا المرض، الذي ينمي هذا المرض أن ننشئ الناس عليه، أنه إذا جاءنا، أننا نأتي مثلا وإحنا لطلاب مثلا في الفصل، أو نأتي لطلاب في نشاط من الأنشطة، فنغريهم بهذه الأشياء ونجعل المنافسة حية في قلوبهم عليها، اللي يسوي كذا أجعله رئيس للفصل، أجعله رئيسا للأسرة أو كذا. يعني لماذا تحيي هذا القضية في نفوسهم وتجعلهم يطلعون عليها إليها ويتنافسون عليها؟ هذا خطأ في التربية. أو كأن تقول تريد أن تغري إنسان أن يلتحق بهذا الخير، فتقول له تعال معنا اشترك معنا في هذا النشاط وحطك رئيس أسرة، هذا مصيبة دي. بلى، فأنت تفسده بهذه الطريقة، تجعل قلبه يتعلق بهذه الأشياء، ولا يمكن إصلاح هذا الجانب عنده فيما بعد، يكبر معه. نعم، ولربما يحقد على زملائه وينافس ويقاتل على هذه الأشياء فيما بعد، فلا تخرج من قلبه وجاء من أجلها. فهذا من أفتح الأخطاء في التربية، أن يربط الناس بهذه الأشياء. ولذلك أنا أرى أن لا تذكر هذه الأشياء عندهم أصلا، نعم، وإنما تذكر على طريق بطريقة أخرى، وعلى أنها عبء من الأعباء. من يتبرع يا أخوان في البرنامج اليوم؟ مثلا أنا عندي مخيم لمدة 7 أيام، أنا ممكن أجعل المشرف على كل مجموعة واحد في كل يوم، أجرب مهاراتهم، أتيح الفرصة عندهم، أقتل المنافسة الكامنة في النفوس، أكثر هذه القضية بحيث لا يكون أحد يقال عنه يظن فيه، أنه لا يظن في نفسه ولا يظن فيه من حوله، فربما نقموا عليه بعض أقرانه. فأنا أقول برنامج 8 أيام، جزاكم الله خير، كل يوم نبغى واحد يكون مشرف، تدربوا تتدربوا، نصحح لكم أخطاءكم، تكسبون أجر على هذا العمل، تثابون عليه، الواحد يقوم بشؤون إخوانه ويحتسب عند الله عز وجل. فتجد أن الجميع في النهاية كل واحد يحاول أن يبتعد، هذه هي التربية الصحيحة، كل واحد يحاول أن يبتعد. نعم، واللي يبتلى بهذا ينظر له بنظرة إشفاق، وجربوا هذا وسترونه بأعينكم. نعم، قل يلا هذه ورقة، من يتبرع اليوم؟ من غدا؟ من بعد غد؟ من؟ نعم، ولا سمي رئيس لهؤلاء الناشئة، أقول من يتولى، من يقوم بمتابعة برنامجنا غدا، من يتابعه، من يتابع الإشراف عليه وما شابه ذلك، ما أقول من يكون رئيس. فهذه الطريقة الصحيحة في ظني في تربية الناس ونزع هذه المشاكل والدوافع الكامنة في نفوسهم والمنافسات نعم، تفضل. في شيء آخر؟ هذا أخطر ما يكون إذا كان في قضايا خطيرة مثل الجهاد في سبيل الله عز وجل، إذا وجد مثل هذا فهذه النار التي تحرق وتدمر وتفسد كل شيء. يعني إذا وجدت النوازع عند ناس أهل جهاد مثلا، إيش تتصور تكون القضية؟ مجموعات، كل مجموعة هيلمان ولها قائدها، وكل 5 6 يكونون مجموعة مستقلة، ويحطون لهم موقع وحراسات، ويحطون لهم دفاعات، ويحطون لهم أشياء وخطط مستقلة عن الآخرين تماما، ولا يدخل معهم إلا من كان يريد، إلا من قبلوا به وأن يكون تابعا. كيف يتشرذم الجهاد بهذه الطريقة؟ وتعال شوف المنافسة، وكل ينسب إلى نفسه الأعمال والبطولات والإنجازات اللي صارت. نعم، وكل واحد يريد أن يجمع لنفسه ويصور العمليات التي قام بها ويجمع لنفسه التبرعات وما شابه ذلك، هذا عبث في مستقبل الأمة وبقضاياها الخطيرة. فما يترك لكل إنسان يشبع رغبته كما يريد، فهذه خطيرة جدا. نحن نريد الناس اللي يقول أنا في أي موقع وضع فيه أشتغل، الساقة أنقل لكم الماء على ظهري، تريدوني أحفر لكم خنادق، تريدوني مقاتل، تريدوني اللي تريدون، أنا مستعد. هذا اللي نريد، وهؤلاء الذين يكون على يدهم النصر بإذن الله عز وجل. أما أنه كل مجموعة لا، هذه لها لقبها وكيانها و... نعم، هذا كلام، هذا عبث وصبيح.